باب ما جاء في نعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في 11 حديث. نعل النبي 11 حديث عشان يوصف لنا بس نعل النبي. في كتاب مطبوع في الهند نسميه ايه فتح المتعال في مدح النعال للمقري، بيوصف نعال النبي كتاب بس سماه كده فتح المتعال في مدح النعال للمقري من الحفاظ المحدثين هند، مطبوع في الهند. نعل النبي صلى الله عليه وسلم كان ليه اوصاف، الحافظ العراقي عملها شعر، انا هقول لك مقدمته بس مش هنقرا حديث النهارده. مقدمه نعل النبي، يعني يا سلام، كان سيدنا عبد الله بن مسعود كان معروف المحامي لنعل النبي، كان لما يجلس في مجلس كان هو اللي يحط نعل النبي في حجره وقاعد، سيدنا عبد الله بن مسعود يا دخل. فسيدنا الحافظ العراقي وده من العلماء المصريين الكبار، واخد بالك، مؤلف شعر بناء على تتبع الاخبار اللي وردت في وصف نعل النبي صلى الله عليه وسلم عشان يوصفه لك اجمالا للشعر كده. قايل ايه فيها؟ ونعله الكريمة المصونة طوبى لمن مس بها جبينه، لها قبالان بسير وهما سبتيتان ثبتوا شعرهما. لها قبالان يعني كان لها طرفين سيرين، انت عارف في الوقت شبشب بسير واحد تدخله بين الصباع الابهام والصباع الثاني، كان نعل النبي كان ليها سيرين يدخلوا بين الابهام وبين الاصبع ده، وسير ثاني يدخلوا بين الاصبع السبابه والوسط في القدم، فهمت؟ كان ليها قبالان، ده معنى كان لها قبالان بسير، وبعدين يمشوا بسير يروح رابطهم ورا الكعب ورا العرقوب، فهمت؟ لها قبالان بسير وهما سبتيتان يعني منزوعه الشعر، يعني ما لهمش شعر. طيب ثبتوا شعرهما يعني شالوا شعره، وطولها شبر واصبعان. طولها قدم النبي كان قدم محترم علشان تشيل الجسد الشريف الكبير، فكان قدمه طوله شبر واصبعان. الاصبع 24 شعيره مستعرضه، الصباع 24 شعيره مستعرضه، فهمت؟ يعني حوالي قول 25 سم طوله. خلاص طب نكمل بقى ان شاء الله الثلاثاء القادم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك. الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام على اشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد واله كما يليق بكمالك وعبدك مالك. اما بعد، نكمل شرح كتاب الشمائل للإمام الترمذي رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه في الدارين آمين. ونحن اليوم في باب ما جاء في نعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والنعل هو ما ينتعل به، أي يلبس في القدم ليقي القدم الأرض، ده النعل كل الناس عارفينه. وفي كتاب اسمه فتح المتعال في مدح النعال للحافظ المقري، مطبوع مخصوص في نعال النبي، يعني كم كان له كم نعل وكيف حصل عليها، بعضها كان اهداء وبعضها كان شراء، وعندما تركها صلى الله عليه وسلم كانت عند من. كان كتاب كل بحثه في حول نعال النبي، سماه فتح المتعال في مدح النعال للمقري، وهو مطبوع في الهند، كتاب قيم يعني. والإمام الحافظ العراقي وهو من علماء مصر الأجلاء، وكان معاصر للإمام ابن حجر العسقلاني أو تلميذه، له وصف لنعل النبي عندما استقرأ كل ما ورد عليها لأنه كان من حفاظ الحديث، فوضعها في هيئة شعر. يقول: ونعله الكريمة المصونة صلى الله عليه وسلم، الهاء هنا تعود على النبي، ونعله أي نعل النبي، الكريمة المصونة، لأن كل ما مس جسد النبي كان مكرما. طوبى لمن مس بها جبينه، يعني مغفرة كبيرة وبركة كبيرة للي بس جبينه، والجبين احنا قلنا ما كان في مقابل يعني بعد الصدغ، الحتة دي اسمها الصدغ اللي بيبقى عليها الشعر، اللي تحط ايدك عليها وتنظر تلاقيها بتلعب كده، دي اسمها الصبغة. الحتة اللي بعدها على طول اسمها الجبين، يبقى كل انسان ليه جبينين بينهم الجبهة، يبقى الجبهة هي في الوسط دي اللي انت بتسجد عليها، على يمين ويسار الجبهة جبينان، يبقى كل انسان له جبينان وله صدغان وهكذا. ونعله الكريمة المصونة طوبى لمن مس بها جبينة، لها قبالان بسير وهما ستيتان ثبتوا شعرهما. لها قبالان يعني كانت ليها سيرين كده، سير يبقى بين الابهام القدم، يعني شوف كده هوري لك لما نقلع الشراب كانت ماشيه ازاي، بين ابهام القدم والاصبع التي تليها، ده اسمه ابهام القدم وده سبابه القدم، بين الابهام والسبابه سير، وبين الوسطى والتي تليها سير، يبقى ده القبالان، ده كان نعل النبي كده، لها قبلان بين الابهام والسبابة وبين الوسطى والتي تليها، كويس. لها قبالان بسير وهما سبتيتان ثبتوا شعرهما. مكروه ان الواحد يبقى يغطي رجل ويعري رجل، لان كده هتبقى مش ايه، مش موحد بين الجوارح وحياتي. فطالما علاقة فردة ايه لها الثانية، ايه ما تلبس الثانية فردة، فمش بقول حنضيع الدرس ده في لبس الشراب ونقلم. لكن مكروه عموما انك انت تلبس نعل مثلا وتمشي حافي برجل وبنعل برجل، او تلبس شراب في قدم وتمشي بقدم، لان ده يثير الاستهزاء بالانسان، ولانه ما فيهاش عدل بين الجوارح، فالنبي نهى عن ذلك. لها قبالان بسير، يبقى لها قبالان زي ما قلت لك، سير بين الابهام والتي تليها، وسير ثاني بين الوسطى والتي تليها. سبتيتان، سبتيتان يعني ايه؟ يعني منزوعة الشعر، ما كانش النعل فيه شعر، كان منزوع الشعر. سبتيتان ثبتوا شعرهما يعني ازالوا شعرهما بالدباغ، وكانت غالبا من جلد البقر. طولها بقى عشان تعرف طول قدم النبي، طولها شبر واصبعان، شبر كده واصبعين، إراد يعني احنا نقول عليه إراد. طولها شبر واصبعان، وعرضها يختلف حسب الكعب والوسط والامام، لان الرجل بتبقى تيجي من ورا تبقى شوية، واكنز ما تكون في الوسط، واقل في العرض من الخلف والامام شوية. وعرضها مما يلي الكعبان، الكعبان اللي هم دول يعني عند ايه، عند القدم، عند العرقوب، سبع اصابع، يبقى تحط كده سبع صوابع جنب بعضهم. الصباع 24 شعيرة، عارف الشعير اللي عند الراجل بتاع الشعير، اما بيجيب كده شعير، شعرة الشعير تحط 24 جنب بعضهم يطلع صباع، كويس. يبقى سبع اصابع ده عرضها مما يلي الكعبان. وبطن القدم خمس، وعند بطن القدم خمس لان النبي ما كانش عنده ثلاث فوت، فكانت ايه قدمه كده مرتفعة، كان ايه اخمص الاخمصين صلى الله عليه وسلم كما وصفناه قبل ذلك في وصف النبي، فكانت عند الوسط القدم الجزء الملامس للارض اقل شوية، فكانت خمس اصابع. وبطن القدم خمس وفوقه، يبقى قدام عند قاعدة الاصابع ذا، وفوق ذا فست فعلم، يبقى سبعة فخمسة فست بالأصابع. ورأسها محدد وعرض ما بين القبالين إصبعان بالصومة، بينهم صبعين، بين القبالين صبعين، وعرض ما بين الإيه القبالين إصبعان بالصومة. الباب في 11 حديثا نقرأهم، أولا للي بيتابع الكتاب، الكتاب صفحة 60، والشعر اللي أورده الحافظ العراقي أورده البيجوري في الشرح. قال حدثنا محمد بن بشار، قال حدثنا أبو داود، قال حدثنا همام عن قتادة، قتادة إذا أطلق في التابعين يبقى قتادة بن دعامة السلوسي، وكان من الثقات. قال قلت لأنس بن مالك، سيدنا أنس بن مالك خادم النبي، كيف كان نعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ كيف هنا يا عربة يبقى ايه خبر، خبر مقدم مش كده؟ لان انت ما تسأل عن حاجة يعني بتسأل عن خبرها عن كيفيتها يعني خبر، فهي بتسأل عن الخبر. والمبتدا هنا هو اسم كان، كيف كان نعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، تقول كان نعل رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، يبقى الكذا ده خبر كان صح. فكيف بتسأل عن الخبر اعرفها، دي سهلة. ها لا كيف يعني انت تقول كيف فعلت ذلك، فهمت ازاي؟ فكيف ده اسم استفهام، اسم استفهام يعرب خبر مبني على الفتح في محل نصب، خبر كان مقدم. كيف كان نعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال لهما قبالان، قبالان يعني سرين. حدثنا ابو كريب محمد بن العلاء قال حدثنا وكيع عن سفيان عن خالد الحذاء، سفيان هنا هو الثوري، وخالد الحذاء، الحذاء يعني الجزمج ولا بتاع الاحذيه. فسيدنا خالد الحذاء بيروي روايه بيصف فيها نعل النبي فمنبل اسمه يعني، واخد بالك؟ وسموه خالد الحذاء وهو لم يكن حذاء، يعني لا كان بيشتغل في الاحذيه ولا كان بيبيعها ولا بيصنعها، لكن ليه سموه خالد الحذاء؟ لانه كان كل ما يدوروا عليه عشان يطلبوا عليه العلم لو قاعد جنب جزمجي، جنب جاره جزمجي حذاء، فكل ما يروح يدوروا عليه لو قاعد عند الجزمجي، فسموه خالد الحذاء، اشتهر بذلك. ولم يحذ حذاء قط، وكان من الثقات والعلماء الاجلاء الاسباب. عن خالد الحذاء، عن خالد الحذاء، عن عبد الله بن الحارث، عن ابن عباس ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم حبر الأمة، مدفون في الطائف، سيدنا عبد الله بن عباس مدفون في الطائف، مات بها ودفن فيها، وصلى عليه صلاة الجنازة سيدنا أبي هريرة. قال كان لنعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قبالان مثنى شراكهما أو مثني شراكهما، يعني ينفع التشكيلين، مثنى شراكهما يعني السير بتاعهم اثنين، أو مثني يعني كان متني كده تمشي كده أو كده. حدثنا أحمد بن منيع ويعقوب بن إبراهيم، يبقى لي شيخين هم. قال حدثنا أبو أحمد الزبيري، أما تبقى شيخين تقول إيه؟ قال بالتثنية لأن الاثنين. قال حدثنا أبو أحمد الزبيري قال حدثنا عيسى بن طهمان قال أخرج إلينا أنس بن مالك نعلين جرداوين، جرداوين يعني مجردين من الشعر، جرداوين يعني إيه؟ حتى انت ساعات تقول ايه للرجل اللي ما عندوش دقن، تقول له اجرودي، اجرودي يعني مالوش شعر، واخد بالك؟ زي جرداوين يعني ايه مجرده من الشعر. لهما قبالان. قال فحدثني ثابت بعد عن انس، حدثه بقى ثابت البناني اللي هو الراوي عن سيدنا انس، هنا سيدنا ثابت مش ايه مش مثبت في الاسناد، لكن هنا سيدنا ثابت حدث طهمان قاعدة تانية غير الاسناد. هنا ثابت البناني ده كان زوج بنت سيدنا انس بن مالك، وكان يروي عنه وخدمه 40 سنة، كان زوج بنته وخدم سيدنا انس بن مالك 40 سنة، فطلب عليه العلم 40 سنة كان يخدمه ويأخذ منه الحديث، فيروي عنه الاحاديث كثيرة سيدنا ثابت البناني، وكان ختنه اي زوج ابنته. قال فحدثني ثابت بعد عن انس، تقول بعد عن انس تبقى مبنية على الضم، ده ظرف بعد، دي ظرف زمان، واخد بالك؟ يبنى على الضم اذا حذف المضاف اليه، اذا حذف، انما ما تقول ايه بعد ذلك، واخد بالك؟ او بعد قليل تفتح، صح؟ طالما حذفها تفتح، لكن لو حذفت المضاف اليه تبقى مبنية على الضم على طول، تقول بعد ذلك، فهمت ازاي؟ ووردت في القران والاحاديث في الوجهين. قال فحدثني ثابت بعد عن انس انهما كانا نعلي النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى سيدنا انس بعد وفاة النبي بسنوات طوال اخرج لبعض تلامذته نعلين جرداوين. وبعدين بعد ما مشي سيدنا انس، سيدنا ثابت قال لهم عارفين النعلين اللي خرجوا لكم انس بن مالك دي؟ ايدين علي النبي، كان محتفظ بيها عنده تبركا. حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا معن قال حدثنا مالك عن سعيد بن أبي سعيد المقبري، مالك هنا اللي هو سيدنا مالك بن أنس، صاحب مذهب إمام دار الهجرة، عن سعيد بن أبي سعيد المقبري. المقبري نسبة للمقبرة يعني الطربي، بالعربي بتاعتنا احنا كده نقول عليه الطربي الوقت، لانه هو يا اما كان عينه سيدنا عمر في خلافته انه يبقى مسؤول عن المقبرة عن حفرها وغير ذلك، او ربما انه كان كثير زيارة المقابر فسمي المقبري، او انه كان ساكن في الاراضي، يمكن كل الاحتمالات دي قالوها العلماء يعني ليه هم سموه المقبري، قال ربما كده او كده او كده. عن عبيد ابن جريج انه قال لابن عمر، سيدنا عبد الله بن عمر الصحابي، رأيتك تلبس النعال السبتية. السبتية كده بكسر ايه؟ بكسر السين، انما السبتية دي عندنا هنا بفتح السين، انما السبتية بكسر السين ايه دي نسبة ايه للسبت، وهو جلد البقر المدبوغ، جلد البقر المدبوغ لغة يسموه السبت، فالسبتية يعني مدبوغة من جلد بقر اللي هي بتبقى مندوعة الشعر. شاف سيدنا عبد الله بن عمر لابس النعال السبتية فقال إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يلبس النعال التي ليس فيها شعر ويتوضأ فيها، فأنا أحب أن ألبسها. فهو كان بيحب يقلد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتأسى به، حتى فيما لم يأمر فيه صلى الله عليه وسلم بالتأسى، فكان حتى لون النعل طبيعي جلد النعل بتاعة النبي كان يحب يشتريها ويحرص عليها تيمنا وتبركا. والإنسان اللي يفعل ذلك حتى في الأمور العادية تصير سنة عنده ويتاب عليه وإن كان لم يؤمر شرعا به، كأن مثلا إيه يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحب الدباء، الدباء اللي هو قرع العسل، فكان الرسول صلى الله عليه وسلم يمسكه كده قرع العسل في أيامه يقطعوه ويحطوه على النار، يقوم النار تخليه يسقب المية اللي فيه فيفضل عايم فيه زي الشوربة، فأحيانا يحطوا عليه شوية توابل ويبقى زي شوربة بالتوابل فيقدموها للنبي، فكان الرسول صلى الله عليه وسلم يحب ايه الأكلة دي، أحيانا يحطوا يعملوها بالمية كده وحين يحطوا عليها دقيق أو شعير أو شيء من هذا، وكان يقدمونها للنبي، فكان الرسول صلى الله عليه وسلم يتتبع الدباء في القطعة، يعني كان لما يجي يروح منقيها ويأكلها. فلو انت جبت قرع العسل بقيت الراجل معدي كده وشايت قرع العسل عشان النبي كان بيحبه فانت هتحبه كمان تاخد ثواب، مع انه هو ما قالكش هات، لكن هو الانسان تملي لما يحب انسان يحب يتأسى فيه كل شيء، يعني غصب عنه كده اللي انت بيقلبه، حتى في طريقة نومه حتى في طريقة معيشته من شدة حبه له. فكان سيدنا عبد الله بن عمر من هذا النوع، حتى انه كان يعني اذا سافر سفر في طريق معين كل ما يمر عليه كده وفي طريقه الى مكة، لان سيدنا عبد الله بن عمر حج 100 حجة وعمل 1000 عمرة سيدنا عبد الله بن عمر، فكان طبعا واخد السكة قياسة من مكة للمدينة، فكان مسافر كتير يسافر كتير، فكان كل ما يجي في بقعة معينة كده في السفر يروح ماسك الدبة بتاعته لففها لفة كاملة ويروح ماشي تاني، يقولوا ليه بتعمل كده في الحتة دي؟ قال لهم لاني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة في هذه المكان ففعلت به دبته هكذا فأحب أن أفعله. هذه حاجة يعني ما فيهاش أمر ولا حاجة، لكن حبه كان يخليه يعني كده. فحتى سيدنا عبد الله بن عمر برضه لما شافه بيلبس النعال السبتية فقال له ليه كده؟ قال إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس النعال السبتية ويتوضأ فيها، فكان يتوضأ ونعله وإيه وقدمه في النعل لأنه مفتوح، نعل مفتوح فممكن أما يكب المية هتتخلل كل القدم فحيتم فرض غسل القدم وهي ما زالت في النعل، وكنها سبتية لأن ما فيهاش شعر تبقى إيه أبعد عن القاذورات، لأن تملي الشعر يعلق فيه القاذورات والنجاسات وغير ذلك. وبعدين يلبس بفتح الباء زي ما قلنا، غير يلبسه بفتح بكسر الباء، يلبسه يعني يلبس، يلبسها يعني يتزين بها، إنما يلبسه يعني يخلط، يخلط الأمور، للبسنا عليهم ما كانوا يلبسون يعني خلطنا عليهم، ولو جعلناه رجلا لجعلناه ملكا وللبسنا عليهم ما كانوا يلبسون يعني خلطنا عليهم. لما اعترض الكفار على ان ليه سيدنا رسول الله بشر وليه ربنا بيبعث بشر، ليه ما بيبعثش ملائكة؟ فربنا سبحانه وتعالى بيقول لو كنا بعثنا ملائكة واخد بالك لا لا لا لا خلاص قضي بينهم، ولو حتى فرض جدلا ان هنبعث ملك فهنعمله بشر برضه صورة بشر، ولا لبسنا عليهم مكان يلبسون، يعني نخلط عليهم مكان. فيبقى يلبس بكسر الباء يعني يخلط، انما يلبس يعني يتزين. خد بالك، وحنبدأ ان شاء الله في مسجد قايتباي من يوم الاثنين القادم بين المغرب والعشاء اعراض القرآن الكريم من اول الفاتحة. اعراض القرآن هيجي الدكتور محمد حسن عثمان استاذ اللغويات في الازهر الشريف، وسوف يعرض القرآن ان شاء الله ابتداء من سورة الفاتحة من يوم الاثنين القادم بمسجد قايتباي بحي المنيل، لان قايتباي ليه مساجد كتيرة في حتت مختلفة. مسجد قايتباي في حي المنيل هنا جنب سوق الغمراوي على نطق الكافيتيريا عجيبة، تخش كده تمشي على طول تلاقيه هناك على طول ان شاء الله يوم الاثنين بين المغرب والعشاء. فما تضيعش عليك الفرصة، وهات معاك قلم وهات معاك نوتة واكتب بقى، وابتدي عيش القرآن بالمعاني اللغوية، لان الاعراب فرع المعنى. الاعراب فرع المعنى، وزي ما ضربت لك مثال اما تقول مثلا الحمد لله الذي انزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما. لو اعرفت قيما دي صفة العوجة تبقى ما تنفع، يبقى المعنى مختلف خالص. ازاي بقى اعوج وقيم؟ يبقى قيما هنا تعود على الكتاب، الكتاب قيما الذي انزل الكتاب على عبده ولم يجعل له عوجا قيما. فقيما هنا تبقى حال، حال الكتاب، اي حال الكتاب انه قيما. لكن لو هتعربها كده اعراب سريع حميوني بغير مراعاة المعنى هتقول قيما، واخد بالك؟ دي صفة لعوج، لان قبل حاجة اخر حاجة مذكورة ايه، وبعدين اصلها كمان نكرة ونكرة، والصفات تطبع الموصفات في التنكير والتذكير والتأنيث، واخد بالك؟ والاعراب. لا، ما هو القرآن كله آية واحدة كده، كل القرآن مبني على الوصف. امال ايه؟ كل القرآن مبني على الوصف، فهم؟ وعلشان كده ليه هو هيبتدي لك اصلا بالحل، يعني مش هيبتدي بالحل، فعلشان كده هي مرتبطة صلى الله عليه وسلم يصلي في نعليه مخصوفتين، اللي هو كان اخونا استاذنا الوقت بيقول لنا ان بيبقى طبقتين طبقتين. يبقى كان النبي صلى الله عليه وسلم له نعال طبقة واحدة وليه نعال ثانية مخصوفة، يعني طبقتين طبقتين ومتقيتين في بعض. وكان النبي صلى الله عليه وسلم تواضعا وانشغالا بما ينشغل به اهله، انه كان يخطف عليه الشريفتين بيده صلى الله عليه وسلم تواضعا، ولو كان امر الصحابة لقطفوا عليه برموش عينهما حبا فيه، ولكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يحب ان يقوم باعمال نفسه تواضعا صلى الله عليه وآله وسلم. فكان يرقع ثوبه ويخطف نعله ويقوم بايه ويحمل زاده ومتاعه، حتى اذا لقيه احد في الطريق يقول صاحب الشيء اولى بحمله صلى الله عليه وآله وسلم. حدثنا اسحاق بن موسى الانصاري قال حدثنا معن قال حدثنا مالك عن ابي الزناد. خد بالك السلسلة الذهب دي، مالك عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريرة، دي سموها سلسلة الذهب، من سلاسل الذهب دي. لما تشوفها اسناد في منتهى القوة، اسانيد دي في منتهى القوة بقى. اول ما تشوفها مالك عن ابي الزناد اللي هو عبد الله بن ذكوان عن الاعرج، والاعرج ده فين ده؟ الاعرج مدفون في راس التين في اسكندريه، هنا بروح زوره، سيدنا عبد الرحمن بن هرمز في حته اسمها زاويه الاعرج هناك في اسكندريه في راس التين جنب سيدنا المرتب العباس، بعديه بشويه كده لما تروح هناك في مسجد هناك اسمه مسجد عبد الرحمن بن هرمز اللي هو الاعرج ده، هو ده الاعرج ده تلميذ سيدنا ابي هريره، الدفن في اسكندرية وهو اعرج. لا لا لا غير سيدنا عبد الرحمن بن مرتب، ايه اللي جابه في اسكندرية وهو راجل في المدينة؟ ده كان طول عمره قاعد في المدينة وكان عالم، من اول من صنف في النحو، واول من صنف في علم القراءات قراءات القرآن، واول من صنف في الحديث وجمع الاحاديث، وكان من العلماء الاجلاء الاكابر، وكان اعرج فاشتهر بعرجته، فيقول لك الاعرج. هو اسمه عبد الرحمن بن هرمز، كان ليه نظام في حياته غريب. سيدنا عبد الرحمن بن هرمز كان يقسم سنته لما كبر وخلص طلب العلم، بقى يقسم السنه بتاعته ثلاث شهور يتاجر عشان يحوش مصاريف السنه كلها، فيتاجر ثلاث شهور ربع السنه، وثلاث شهور يحج، وثلاث شهور يدرس ويطلب العلم عشان يستفيد، وثلاث شهور يجاهد في سبيل الله. فلما كان بيجاهد ما يعرفش يحارب لانه اعرج، فكان يعمل ايه؟ يختار ثغر من ثغور الاسلام ويحرس فيه، يبقوا يسموه جندي حراس على الحدود، لان ده برضو الحراسة اللي على الحدود دي جهاد في سبيل الله، فكان يرابط. فكان يجي ثغر الاسكندرية، كانت الاسكندرية دي ثغر على البحر المتوسط، يجي منها الروم يغزو بلاد المسلمين، فكان يقعد هناك عند راس التين، هناك الحتة دي فيها ابراج مراقبة، فكان يقعد يرابط هناك في ثغر الاسكندرية 3 شهور كل سنة. ربنا اختار له يموت امتى؟ في 3 شهور الحج، ولا في 3 شهور التجارة، ولا 3 شهور طلب العلم؟ اختار له يموت في 3 شهور الجهاد، فمات هناك في الاسكندرية فدفن به. ده سيدنا عبد الرحمن بن هرمز رضي الله عنه وارضاه. عن الاعرج عن ابي هريرة، والسوق اللي جنبه على كل حتة زي كده بيبيعوا فيها سوق خضار، هناك مسمينا زي الاعرج هناك في اسكندرية نسبة لي، لا الناس فهم مين الاعرج ولا فهم مين عبد الرحمن بن هرمز. فدي كهربت لما تروح اسكندرية بقى روح بقى شوف. اي ده الثاني مضيق هرمز، بس ده ملوش علاقة بهرمز ده. ايوه دي اماكن بقاع بقاع. ايوه ايوه ايوه ممكن تبقى بلده يمكن الاصلية ما يدرش. عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا يمشين احدكم في نعل واحدة لينعلهما جميعا او ليخفيهما جميعا. اقول الكلام اللي انا بقوله في الاول، يعني ايه؟ ما تمشيش تلبس نعل وتعري رجل وتمشي بيها، يا اما تمشي حافي على طول الاثنين، يا اما تنعل الاثنين، يعني في ايه؟ لينعلهما جميعا او ليخفيهما جميعا، لان ده هيصير الاستهزاء بيك. لو مشيت مثلا الناس هتسخر منك، فانت هتجيب للناس المعاصي، لان لما الناس هتسخر من مسلم هيفعلوا معصية كبيرة، فانت كده ثبتت ان الناس وقعت في المعصية بسببك، تمشي نفسك بطريقة تبقى ما تلقش يقوم الناس تتريق عليك وتضحك عليك، فالتريقة على الناس حرام، فانت وقعتهم في الحرام. وبعدين كمان فيها عدم ايه؟ عدم العدل بين الجوارح، فالجوارح تعدل، لان دي نعم ربنا سبحانه وتعالى اعطاها لك فتعدل فيها. حدثنا قتيبة عن مالك بن انس عن ابي الزناد نحوه، اما يقول لك نحوه غير ما يقول لك مثله يعني بنفس اللفظ، انما نحوه يعني في نفس المعنى والالفاظ مختلفه، واخد بالك؟ يبقى نحوه يعني قريبا من لفظه وفي معناه. حدثنا اسحاق بن موسى قال حدثنا معن قال حدثنا مالك عن ابي الزبير عن جابر بن عبد الله ان النبي صلى الله عليه واله وسلم نهى ان ياكل يعني الرجل بشماله او يمشي في نعل واحده. يبقى نهى الرسول صلى الله عليه وسلم ان ياكل بشماله، قال لك يعني الرجل. العنايه دي اللي هو كلمه يعني ده يسموها ادراج، يعني مش من كلام النبي ده، من الراوي جابها في النص كده، لكن كلام النبي ما قالش يعني الرجل، فهمت ازاي؟ فكلمه يعني دي يسموها ادراج، يعني ادرج كلمات من عنده في وسط كلام النبي ليبين خطي معناه على ما فهمه هو، دي يسموه الادراج. والادراج ده علم كبير في علوم الحديث، علشان لما تيجي تقرا الحديث تعرف ايه هو كلام النبي وايه هو ادراج الرواه في وسط، خدت بالك هنا؟ فبيقول خد بالك، نهى ان ياكل يعني الرجل، كلمه يعني دي تبقى ادراج على طول، يعني الرجل. يبقى النبي ما قصدش الرجل يعني الراجل الذكر، يعني لا، الشخص يعني يدخل فيها المرأة. وإذا نزع فليبدأ بالشمال، فلتكن اليمين أولهما تنعل وآخرهما تنزع. واضح الحديث ده؟ والخروج من المسجد، ما احنا وكنا قلنا قبل كده لما تيجي تخرج من المسجد انت حقك تخرج من رجلك الشمال، وبعدين الشيخ قال لك انت حقك تلبس اليمين الاول، يعني هتحط الشمال في الزبالة بقى على ما تلبس اليمين؟ وعلى كلام الشيخ هتروح حاطط رجلك الشمال في الشارع حافية وبعدين تلبس اليمين الاول عشان تخرج بالشمال الاول، صح ولا لا؟ علشان افرض مفيش حصيرة او الدنيا زلق. فالامام النووي وصف طريقة ظريفة، قال تحط قدمك على ظهر النعل الايه الشمال، وبعدين تروح طالع باليمين لابسها ومدخلها في النعل اليمين، وبعدين تروح لابس الشمال، تبقى انت كده اصبت السنة في الخروج وفي الانتعال. والعكس لما تدخل، العكس لما تدخل تقلع الشمال الاول وتحط ايه رجلك على ظهر الحذاء، تروح قلع اليمين وداخل، وبعدين تروح داخل بايه بالشمال، وتسيب الفردة الثانية برا عشان الحرام يسرع. ما يجراش حاجة، كان حالهم منعكس لان كانوا معتادين النظام الانجليزي في الطوابير، والانجليز عندهم الشمال مقدم على اليمين، حتى سوائتهم تلاقيهم شمال، شوارعهم شمال، كل علشان هم من اهل الشمال غالبا، حتى ينزل سيدنا عيسى بن مريم فيدخلوا في دين الله افواج ويبقوا من اهل اليمين ان شاء الله. تمهيد سيدنا عيسى قرب، خدوا بالكم توبوا الى الله. حدثنا ابو موسى ابن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة هو ابن الحجاج قال اخبرنا اشعث وهو ابن ابي الشعثاء عن ابيه عن مسروق عن عائشة. مسروق ده كان اسمه، كان سموه مسروق ليه؟ لانه اتسرق وهو صغير فسموه مسروق. مسدد ابن مسرهد ابن مفرهد ابن مش عارف ايه، اسمه غريب درجة واحد من العلماء يقول اسمه ده ينفع رقية للعقرب. اسمه رقية العقرب يقول لك كده لانه اسمه غريب، مسدد ابن مفرهد ابن مسرهد ابن مفرهد، غريب كده اسمه. لكن هو اشتهر بايه؟ بمسروق، لانه هو صغير تاه فافتكروا اتسرق، وبعد شوية لقوه فقالوا له تعالى مسروق، زي انت ما تقول لواحد تعالى مدهو، واشتهر بمسروق وبقى عالم كبير من علماء الحديث الكبار، ويروي عن عائشة سيدة عائشة أم المؤمنين كثيرا. قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يحب التيمن ما استطاع، يعني بقدر الإمكان كان النبي صلى الله عليه وسلم يقدم اليمين. هتدي صدقة الواحد، هتاخد كوباية مية من واحد تشربها، هتقدم طعام لواحد، هتدي لواحد كتاب، تستعمل اليمين بالحاجات الحلوة دي كلها. اما في الامور اللي هي فيها نوع تنقيص، زي مثلا واحد حينف يوم ينف ايه بالشمال، واحد حيستنجى يعني حينظف او يزيل بعض النجاسات من على بدنه او ثوبه يستعمل الشمال، وهكذا. يعني الواحد يخلي الشمال للامور الدنيئة واليمين، لان اليمين هي الجهة التي كرمها الله سبحانه وتعالى فجعلها، جعل اهل الجنة على يمين العرش، وجعل اهل النار على شمال العرش، وجعل الكتبة اللي بيكتبوا الحسنات على اليمين، وجعل الكتبة اللي يكتبوا السيئات على الشمال، وجعل كفة الميزان اليمنى لوزن الحسنات، وكفة الشمال اليسرى لوزن السيئات، وجعل السعداء يأخذون كتابهم بيمينهم، وجعل الأشقياء يأخذون كتابهم بشمالهم، فجعل اليمين جهة التكريم والتشريف. أما الله سبحانه وتعالى فلا يوصف بجهة، الجهات هنا جهات بالنسبة لمخلوقات، نقول لك يمين العرش شمال العرش، أما الله سبحانه وتعالى فكان قبل المكان وقبل الزمان فلا يوصف بالجهات، لأن الجهات مخلوقة والله قبل الجهات وقبل الأماكن والزمان والمكان وغير ذلك. وما كان فيه جهة فالجهة تدل على العلو لا تدل على الحس، يقول لك علو مقام لا مكان، علو مقام لا مكان، تعالى الله عما يشركون، أي تعالى علوا في المقام. أما المكان فلا يرتبط به سبحانه، لأن المكان حادث، حادث يعني مخلوق، والله كان قبل المكان وقبل الزمان. فدي نقطة هامة تأخذ بالك منها، سبحانه وتعالى لا يحده مكان ولا يحده زمان، خلق المكان وخلق الزمان، كان قبل الأين وقبل المتى. متى كان الله؟ تقول كان قبل المتى أصلا، لأن متى دي زمان والزمان مخلوق، فهمت ازاي؟ اين الله؟ كان قبل الاين، فهو الان حيث كان، فهمت ازاي؟ دي نقط هامة تاخد بالك منها. وعشان كده الرسول صلى الله عليه وسلم لما بيقول ايه ان قلوب العباد بين بإصبعين من اصابع الرحمن، او يقول ايه ويقول لك في الحديث كلتا يديه يمين، كلتا يديه يمين يعني ايه؟ عشان ينفي الجهة، ينفي الجهة، يعني ما فيش حاجة اسمها يمين وشمال عنده سبحانه وتعالى. وعشان كده أي ظرف ارتبط بالله عز وجل يفقد مضمونه الزمان والمكان على طول. الظرف تقول فيه أو على، يبقى كلمة فيه دي لما يجي بعدها الله تفقد معناها الزماني أو المكاني، لأن فيه ده ظرف فهمت ازاي؟ والظرف اما زمان ومكان، والزمان والمكان مخلوق، فاذا اتصف وارتبطت بالله تفقد معناها الزمان والمكان. زي كان، كان ده فعل ماضي يفقد معناه الزماني لما تقول كان الله غفورا رحيما، اي كان وما زال، يعني كان غفور رحيم. طب وللوقت ايه؟ برضو غفور رحيم. يبقى كان هنا فقدت معناها الزماني، ما بقتش ماضي، لا تقول ماضي ولا امر ولا مستقبل ولا حاجه. فهمت ازاي؟ فتاخد بالك من هذه النقاط، لان دي عقيده اهل السنه والسلف الصالح، حتى تلقى الله وانت موحدا له. لان اللي مش فاهم المعاني دي، لما يجي المسيح الدجال اخر الزمان وهو اعور وجاي لهم من جهه وجسم ويقول لهم انا ربكم، ويشير الى السماء فتمطر، ويقتل واحد ويقول له تعالى فيحييه، يقوم البني ادم اللي مش فاهم المعاني دي يقول له اه، يفتن بيه. انما اللي عارف المعاني دي يقول له لا، ده انت اولا جسم والله ليس بجسم، ده انت جاي من جهه والله لا في جهه. فهمت ازاي؟ ده انت محسوس والله غير محسوس، ده انت كافر، يخش على طول كده فيه. ليه؟ لانه فاهم، عقيدته سليمه. انما الثاني واخد الامور ببساطه، مش عارف هذه الصفات، وعارف ببساطه كده ان ربنا بس، ما يعرفش عنه الا انه يطعم ويسقي ويحيي ويميت، ما يعرفش اكتر من كده. فيجي يطعمه ويسقيه ويحييه ويميت، يقول لك خلاص يبقى ده ربنا، ده جاه. فهمت ازاي؟ جاه. طب ما سيدنا عيسى ابن مريم احيا الموتى باذن الله، ما بقاش اله برضه، لانه احياها باذن الله مش بيه بنفسه. فهمت المساله؟ فالحاجات دي كلها مهمة، بالذات علم آخر الزمان هام، علشان فتنة الدجال الرابع. فتنة الدجال، الدجال ده المسيح اللي هم مستنينه اليهود، اللي هم بيسموه المسيح في كتابهم. هم اليهود قاعدين مستنينه الوقت، وقاعدين بيقتلوا في المسلمين ويخربوا الدنيا عشان ينزل المسيح بتاعهم، والنصارى واقفين مع اليهود عشان برضو ينزلوا المسيح بتاعهم، وإحنا برضو مستنين إن سيدنا المسيح ينزل. لكن قبل ما هينزل هيظهر المهدي، تعود الخلافة مرة أخرى، تعود الخلافة مرة أخرى، ويتحد أمر المسلمين مرة أخرى، ويظهر المهدي. وقريبا هيظهر إن شاء الله في خلال سنوات إن لم تكن شهور، لأن حال المسلمين خلاص الآن يعني في الذروة. فهيظهر سيدنا المهدي ويجتمع عليه قلوب المسلمين، ويحارب عشرات الحروب، ويدخل في دين الله أفواج ناس كثيرين. وبعدين في آخر 8 سنة ليه يظهر بقى المسيح الدجال في غضبة يغضبها، ويمشي وراه 70,000 من يهود أصفهان، اليهود الإيرانيين هم أول أنصاره، وبعد كده بقيت اليهود معاه، لحد ما سيدنا المهدي يكون راجع من فتح القسطنطينية، من فتح تركيا، من حرب، وراجع على الشام، لأن هيبقى مقره دمشق. يقولوا له ان المسيح الدجال ظهر وبيعيش في الارض فساد وشغلانه كبيره، فيستعيذ بالله يروح نازل سيدنا عيسى ابن مريم في فجر هذا اليوم، يصلي خلف سيدنا المهدي ويكسر الصليب ويدع الجزيه، وبعدين ينطلق ويحرم الخنزير طبعا، وبعدين ينطلق الى ايه؟ الى باب لد، اللي هي اللد بجوار القدس، فيلتقي بالمسيح الدجال هناك فيقتله بيده. ثم تقوم الحرب الاخيره اللي هيقتل فيها كل اليهود، وفي اللحظة نزول سيدنا عيسى بن مريم هيذاع في جميع الأقطار المعمورة ان سيدنا المسيح نزل وصلى مع المسلمين. فهتبص تلاقي معظم اوروبا تدخل في دين الله افواجا، ويعرفوا انهم كانوا على ضلال وانهم ضالين، وهتبقى المسألة كلها يا اما مسلمين يا يهود يا كفار، مفيش مسيحيين خلاص بقى، لان المسيحيين شافوا سيدنا عيسى نزل مع المسلمين فهيسلموا وتتحل المشكلة. ويروح سيدنا المسيح الدجال، سيدنا المهدي قبل ما ينزل سيدنا المسيح بشهور، هيفتح روما والفاتيكان، ويدخل الفاتيكان ويخرج منهم النص الأصلي للتوراة والإنجيل اللي حافظينه عندهم غير محرف، ويقرأ فيه لا غير برنابة ده أصح منه، وبعدين يقرأ فيه أوصاف النبي وأوصاف الأمة، فيدخل في دين الله أفواجا من الأوروبيين أعداد كثيرة قبل نزول سيدنا المسيح نفسه. فاحنا خلاص على على على قرب هذه الاشياء، خدوا بالكم. لا لا، ده غير محمد العسكري عند الشيعة، المهدي المنتظر. لا لا، ده الشيعة هو اعتقادهم كده. اهل السنة، اهل السنة بيقولوا هو اسمه محمد بن عبد الله، وعالم من علماء المسلمين، وحينشأ في المدينة المنورة، وحيبايع في موسم حج، وحيستقر امره في شهر محرم، لكن حيبايع في موسم ما لناش دعوة بيه. ده وهم عند الشيعة، دي اوهام عند الشيعة، بيقولوا على محمد العسكري اللي دخل سرداب وحيطلع منه، دي اوهام الشيعة. لا، من الناس لسيدنا الحسن، قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب التيمم ما استطاع في ترجله وتنعله وطهوره. يعني حتى في سنن الوضوء نقول لك ابتدي بالإيد اليمين الأول، خد بالك في الغسل تقول لك ابتدي بالجنب اليمين الأول، يبقى في الطهور كمان تاخد بالك من حتة التيمم. آخر حديث في باب ما جاء في نعل النبي، حدثنا محمد بن مرزوق عن عبد الرحمن بن قيس اللي هو الضبي أبو معاوية قال حدثنا هشام هو ابن حسان عن محمد وابن سيرين تابعي مشهور مفسر أحلام كبير من مفسرين الأحلام، سيدنا محمد بن سيرين. سيرين أمه أخت السيدة ماريا القدسية اللي هي سرية النبي صلى الله عليه وسلم. سيرين دي أمه أخت السيدة ماريا، من إيه؟ من أشراف أهل مصر. محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه كان لنعل رسول الله صلى الله عليه وسلم قبالان، وأبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما كان برضو نعلهم بنفس إيه التفصيلة دي، ليهم قبالان. وأول من عقد عقدا واحدا، يعني إيه قبال واحد؟ عثمان رضي الله عنه، سيدنا عثمان. أولا عمل كده علشان يبين للناس إن ده مش واجب، إن جائز إنك أنت تعمل أي تفصيلة. فهمت إزاي؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما جاش لم يبعث علشان يبين للناس تفصيلة معينة يلبسوها. كان النبي صلى الله عليه وسلم يلبس ثياب أهل عصره، فلبس الجبة الرومية ولبس الشامية والحضرمية واليمنية والقرشية والمدنية، كل ده لبسه صلى الله عليه وسلم، فكل ثياب أهل عصره لبسها صلى الله عليه وسلم. فمش جاي علشان الناس اللي مضيقين مخهم وعايز يتدين لازم يلبس ثوب معين وطريقة معينة وإلا مش هيبقى مسلم. ده مضيق مخ، تلبس لبس أهل عصرك، هو الإسلام كده. وناس شافت النبي في المنام في الرؤية لابس بدلة وكرافات، إيه رأيك بقى؟ ناس شافوه في الرؤية ليام، لأن النبي بيأتي في زي أهل العصر، أهل كل عصر، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن من المتكلفين. فهم؟ قد يكون الثوب اللي احنا لابسينه لا البدلة والكرافات ده كان حرام في أول هذا القرن، حرام لأنه كان تشبه بالإنجليز وتشبه بالأجانب في أولها، لكن بعدما استقر الأمر وانت طلعت ما لقيتش فيه تشبه ولا حاجة، انت لقيت أهل عصر كلهم بيلبسوا كده، يبقى يحرم ابتداء ويحل انتهاء. قد يحرم الامر ابتداء ويحل انتهاء، فهمت ازاي؟ فانت ما تقلقش تلبس لبس اهل عصرك، لان المروءه يقول لك الراجل ده ما عندوش مروءه. ما عندوش مروءه يعني ايه؟ يعني يلبس او يفعل ما لا يليق بزمانه ولا مكانه، فهمت ازاي؟ ده الراجل ده اللي يبقى ما عندوش مروءه. فالمروءه انك انت تلبس اللبس اللي يليق بزمانك ومكانك واهل عصرك، مش تيجي الوقت تلبس لي طربوش يقول لك ده جاي من اهل الكهف، ده طالع من اهل الكهف، ما تنفعش. فهمت ازاي؟ كان زمان اللي يمشي راسه عريانة ايام والدي وهو طالب كان تبقى مصيبة سود، كان لو افتكر ان هو وهو في الترمي ناسي الطربوش ينزل جري ويرجع تاني عشان يجيب الطربوش. الوقت لو واحد مشي بالطربوش الناس تستعجب عليه، كل الشارع يبص عليه. تتغير الثياب وتتغير الاحوال بتغير الازمان، وديننا دين سهل ما فيهوش تكلف، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول ما انا من المتكلفين. في الشباب من دول تيجي يدين يا ربي لا يروح لابس لك لبس ايه باكستاني. طب هو النبي كان بيلبس باكستاني؟ اشمعنى انت بتلبس باكستاني؟ حته بتاعه طويله كده وبنطلون تحتها. هو النبي كان باكستاني؟ النبي كان عربي يا ايه اللبس الباكستاني اللي جايبه لي ده؟ وبعدين تشوه صوره مفاهيم الاسلام عند الناس، تبين للناس ان هو ده اللبس الاسلامي وغير كده يبقى الناس دي ابدا. البس اللي تلبسه بس اتق الله ولا تتعرض لمحارم الله عز وجل، وتحب الرسول وتهتم بأمر المسلمين، لأن الرسول لبس ثياب كل أهل عصره صلى الله عليه وسلم. فهمت؟ والله أعلم. ونقف على باب ما جاء في ذكر خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللي هو الختم اللي كان بيختم به الرسائل له صلى الله عليه وسلم يوم الثلاثاء القادم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.